وقال لهم اسمعوا انتم هنا محمد هنا بين اهله وعشرته ونحن نحميه ونمنعه فان كنتم تاخذوه عشان تسلموه لا اسلموه لنا واحنا نحميه. قالوا لا لا يبقى وقف موقف ولا لا فلا بد ان يجازى بمثله. ليه؟ هو كافر ما امنش ومحمد رسول. فالموقف بتاع الايمان والكفر ما منعش عاصفه مين على العباس ان يوجد محمدا في موقف مع احبابه. فكذلك رسول الله اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. يبقى الناس تاخدها على انها لا لا جامل لا ما جميلش ده حقوق. وسيتبين بعد ذلك ان العباس كان اسلم ولكن قومه اكرهوه. قالوا ده احنا ما نسيبش محمد الا لانك ويانا. ففهم انه لما يبقى ويا محمد مش هيعملوا له خاطر مش هيعملوا له. يبقى حين يقول رسول الله فكوا وثاقه يبقى بيعمل ايه؟ بيؤدي بعض المعروف اللي أدي حتى على فرض ان العباس دل على كفره لانه وقف امام محمد وهو كافر بالنسبه لاعداء. طيب لما حد يفدي نفسه قال لا كده ده ليه 1000 وانت 4000 يا عباس. يبقى حين المنطق او التقييم المادي زوده التزويد ده يعوض ادوى. فلما زوده قال له يا رسول الله ده خدوا مني كذا 200 اوقيه من الذهب كنت اعددتها لاننا وزعنا طعاما نفيد علينا جميعا فكل واحد تكفل بان يطعم جيش الكفار ليله. يعني ده يذبح لهم ذبائح 10 ذبائح الا لا دون الا لا دون والنبى بتاعتي ما كانتش جت لسه فالاوقيات معايا وخدوها فردها الي انه لا ما كنا لنرد مالا جئت لتمسكه ضد رسول الله. يبقى يفضل به ويزيد على ذلك ان تفك اسر عقيل وان تفك اسر نوفل ابن الحارث انت اللي تفكه. قال له يا محمد لقد جعلتني اتكفف قريشا يعني لا اضحك منهم انضحك رسول الله. وقال له واين الذهب الذي استودعته عند ام الفضل قبل سفرك وقلت لها لا اعلم ما يصنع بي فان صنع بي كذا او كذا فالمال لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل. قال ومن اخبرك بهذا يا محمد؟ قال ربي. قال لا اله الا الله محمد رسول الله لقد كنت في مريه من امرك اما الان فلا. وصورة ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. قلنا ان ذلك كان بعد الانتصار في بدر وانتهاء المعركة الى ان 70 من كفار قريش قتلوا و70 منهم اسروا والأسرى كان منهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل بن أبي طالب ونوفل ابن الحارث وزوج زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة العباس فقد تكلمنا عنها وبقي أن نتكلم عن مسألة العاص بن الربيع الذي كان أسيرا فأرسلت زينب من مكة لأن ما كانش حصل تفريق بين المؤمنين والكافرين وهو كان متزوجها. فانظروا إلى الإسلام عصبية الإسلام لنفسه لا دام لم ينزل حكم من الله أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب تحت العاص بن الربيع في مكة وهو هاجر إلى المدينة. فلما أسر العاص بن الربيع أرسلت زينب في فدائه فلم تجد إلا قلادة من ذهب كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد جهزتها بها فأرسلتها لفداء العاصب مربعين لا شيء. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها قال هذه قلادة جهزتها بها خديجة أمها، فإن رأيت أن تردوا لها قلادتها وأن تفكوا لها أسيرها فافعلوا، على أن يبعثها لي ولا يمنعها أن تجيء إلي. تمهيد بقى إلى الإيه؟ إذن فالإسلام يقف المواقف الرحيمة وما يهدرش العاطفة، ولكنه لا بد أن يجعل للعاطفة التي تتحكم ثمنا لدفع الدين. فقال إحنا نعملها لو ردلها القلادة بتاعتها علشان الذكرى بتاعتها مع قليلة، ولكن على أن تأتي هي ولا يعوقها زوجها، بمقابل ولا بغير مقابل؟ بمقابل. وكلمة أسرى ما هو الأسير؟ الأسير في الإسلام هو نبع العبودية والرزق، يعني النبع اللي بيجي منه الرزق. تعريفه أسير مشدود عليه ممن أخذ في قبضة إيده، وما دام قوي عليه ليصبح في قبضته إذا كان من الممكن جدا أن يقتله. يبقى إذا ما تقارنش بين أسر يوجب رقا وبين حرية، وإنما قارن بين أسر وقتل، أيهما أنفع للأسير؟ أيقتل أن يصبح أسيرا؟ يبقى إذا تشريع أن نملك في الأسرة إنما أراد الله به أن يحقن دماء الكافرين المقدور عليه، وإلا كان يسيب اللي إذن على واحد موته وتنتهي، لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحقن حتى دم المين الكافر، لأنه ملحوظ فيه الخلافة في الأرض ومخلوق لله، وملعون من يهدر بنيان الله إلا أن يكون بكذا وكذا وكذا. فإذا ما دخل عدو الله في حرب معه يقول له برضه حافظ عليه. لما جاء الإسلام كان الأسر والرق موجود بالفعل، إذا ما أنشأوش. ومنابعه متعددة بحق وباطل، بحرب وغير حرب، وليس له مصرف إلا مصرف واحد وهو إرادة السيد إنه يعفئه أو يحرره. يبقى كان ينابيع متعددة ومصارف واحدة. فلما جاء الإسلام وجد الرق على هذه الحالة، فماذا صنع؟ صنع أن وحد المنبع بعد المنابع المتعددة، جعلوا منبع واحد وهو الحرب المشروعة التي يعلنها الإمام. كل رك من غير دي ما ينفعش. يبقى صفى ولا ما صفاش؟ صفى كل المنابع وأبقى نبع واحد وهو الحرب المشروعة. طيب والمصرف البلوعة؟ أم قال لك عدد المصرف؟ يبقى وحد المنبع وعدد المصرف. ليه؟ قال تعالى بقى كل اللي يعمل ذنب بيقول عتق رقبة، اللي يعمل جاي عتق رقبة مع المرأة بيه لا عتق رقبة ظهر عتق رقبة يمين يحشب فيه عتق رقبة مش عارف كمان كل دي عتق رقبة. يبقى دي مصارف ولا مش مصارف؟ الظروف اللي بيعملها الإنسان بالنسبة لله قال لا أنا مش هتمثلة قال لما يعتق يبقى برضه بيعمل بيعدد المصرف. وأيضا مش بس للتعديد، أريحية الإيمان. أخوكم ما يفحش يبقى تحت إيدك يحببه بعد ما حببه في إنه يحافظ على حياته، حببه في إنه يطلقه بحياته. فقال فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ فك رقبة. طيب ما عملت الذنب ولا فكتش رقبة بأريحية ولا أي حاجة؟ قال لك هتخليه معاك، ما تعملش ابدا اي ذنب ولا اي حاجه ولا تفكها سيطر عليه. اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم. ما دام انت لا عملت ذنب تطلقه ولا عندك اريحيه ولا عندك الكلام من ده ايه افعمه مما تفعل خلاص واكسه مما تكسى به ولا تكلفه ما لا يطيقه فان كلفته فاعنه. يبقى ايدك بايه لا يرى تميزا لسيد على عبد. قل لي بقى واحد يبقى موجود بالشكل ده بلبس يلبسه باكل ياكل وياي اشتغل ايدي بايده يبقى دي ايه ده دي عبوديه دي. ولا تناديك الا بيا فتايا او فتاتي ما تجيبوش تقول له يا عبدي اللي مش عارف الله. يبقى اذا الاسلام راح جاي الاسلام جاء والرق موجود وما ابتدأوش ومنابعه متعددة ومصرفه واحد فعمل على انه يوحد المنبع ويعدد المصرف يبقى عايز يصف ولا ما يصفش شيء يبقى عايز يصف. نيجي بقى الحتة اللي بيمسكوها طب اذا هذا اذا كان راجل ويبقى عبد منهم الامة بقى انثى يعني لما يقول او ما ملكت ايمانكم نقول له ده من ضمن تصفية الرق لان الامة ان تزوجت عبدا تظل على عبوديتها والاولاد اللي تجيبهم يبقوا ايه فاذا ما راقت للسيد واخذها الى متاعه نقول له خلاص بقى تولد منك بقى ام ولد وابنها يبقى حر يبقى بيصف ولا ما بيصفش يبقى بيصفش. وايضا ليزيح عن الانثى الكبت الجنسي الذي تشاهده حينما تكون مقطوعة عن أهلها ومقطوعة عن بيئتها وبعد ذلك ترى السيد وله زوجات وترى ابن السيد وله زوجة وترى مسألة يعني تعمل ايه عواطفها تحرك فيها العواطف فقال لها لا لازم اجعلك ان السيد ان غرقت في نظره ليستمتع بك كامرأته الحرة يبقى زي ما يبات عندك يبات عند ايه يبقى ده رفع لايه ده رفع لشأنها وتصفية ايضا للايه للرق اللي بدهم بقى يقعدوا حاربوا الاسلام يجيبوا كلام كبل من اول النهار ومن ايه من اخر. وبعد ذلك لما الغي الرق سياسيا بالمعاهدات الدولية انتهى الى ايه ان كل اسرى يكون امام الاسرى الاخرين معاملة بالنسب اهو الاسلام عمل قال انا لما اسر ياخد عندي وهو ياخد عنده مش معقول هو ياخد ولادي ويبقى عبد عنده وانا الاريحية كده تقول لا اخده لا يفضلوا عندي لان ولادي عنده فان منه نموت وانفدوا نفدي. الله الحق سبحانه وتعالى يجعل الرق الناشئ عن الاسر مقيد. ما كان لنبي ان يكون له اسرى مش مسألة سهلة كده حتى يسخن في الاسر مش لأي سبب كده يبقى عندك أسرة. معنى يسخن يعني إيه؟ أسخن الإسخان القوة والشدة. تقول فلان أسخن بالمرض يعني إيه أسخن المرض؟ قوية واشتد عليه يبقى في غلظ. وحتى الكلمة العامية اللي احنا بنتكلمها الشيء ده تخين تخين يعني هي هي سحين يعني غليظ. يبقى الإسخان أن توجد قوة وشدة وإغلاظ في الأرض وعملية جامدة عشان يبقى عندك أسير إنما حاجة كده سهلة لما تنفعش أبدا. طيب هل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لله أو حكما لله في الأسرة ولا دي بداية حكم الأسرة؟ دي بداية حكم الأسرة. يبقى ما يقولش واحد ده ربنا عاتبهم وحيقولش هيعمل فيهم إزاي النبي عمل كده وإزاي اللي مش عارف ويبقى يوسعوها أوي نقول له يا سيدي ازاي يعمل كده ده لو كان فيها حكم. انما دي مسألة ما فيهاش حكم وما دام مش فيها حكم خد رأي الصحابة فريق قال كذا وفريق قال كذا فسمع من هذا وسمع من هذا ثم رجع باعتباره امام الامة. يقول لك ايه انما ربنا بيقول له ما كان لنبي ان يكون له اصل. تقول له فيه فرق بين الحكم يسبق الحدث فإن خالفه يبقى الإثم معصية والحكم يجيء مع الحدث. الثقه بالاثنين دول حكم يسبق الايه، يبقى الحدث الخلق يبقى اسم، انما حكم يجيء مع الحدث. عمليه الافرد انت قاعد كده وبعدين قالوا لك ده الواد ابنك كان رايح حته فنيه وعمل كذا بيتفق على كذا وبيعمل كذا وبعدين قال لهم كذا وكذا وكذا وكذا، ما كانش عندك توجيه له. قال لك ده هيدي كمبيالة على نفسه، ده هيدي مش عارف، يقول لا لا لا ما يصحش انك تلحقه، يبقى الحكم جه امتى؟ مع الحدث. يبقى ما فيش مخالفه، يبقى ما كان لنبي ان يكون له اسرى تجديد للحكم، ما ينبغي ان يكون لنبي اسرى حتى يشكل في الارض. الحكم ده جه امتى؟ لما ابتدعت العمليه، يبقى ما كانش في حكم جديد. والدليل على ذلك ان عتاب الله لنبيه لم يغير الحكم، فضل برضه الاسرى وانتدى ولا ما فضلش، ومع ذلك قالها رسول الله عن نفسه. طب هو يقول لو ان الله عدل حكما، انما اذا كان موافق على الحكم، ودي فاتت علشان جايه مع الحكم مش جايه قبل الله. اذا ما كان لنبي ان يكون له اسرى، اي ما ينبغي لنبي لما حدثت الحادثه واختلف القوم هذا وهذا وهذا ومال رسول الله الى هذا، ادركهم الحق بالملائكة، قال لا ما يصحش ان النبي كله ايه زي انت ما يبلغ ان ابنك عمل كذا وبعدين الحق له ما يصحش ان ابني يكتب وصل امان على نفسه، روح قولوا له لا. لما راح كتب هو كتب الوصل، يقول له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذت. ايه الكتاب؟ انه ما يمكنش يحذب لما يعمل تدريب يدي حكم الاول، انما ما فيش حكم يدي يجرب ازاي؟ ما يجربش. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. ليه هم عايزين الاسرى؟ لانه تميلوا الى عرض الدنيا، يبقى عندك عبد ويبقى عندك مش عارف ايه وتبيعه وتشتريه ويخدمك ويعمل كده، لان الله يريد الايه؟ الله يريد الاخره. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم يضع الامر في نصابه. لولا كتاب من الله سبق في انه لا يعذب احدا ولا يؤاخذ احدا الا بعد تجريم، لاننا حتى في التشريع البشري نقول لك ايه؟ لا عقوبه الا بتجريم، بتعاقب ليه؟ لانه ارتكب جريمه. ومن اللي قال انها جريمه؟ النص قال من فعل كذا يبقى مجرم، يبقى لازم قبل العقاب يكون ايه؟ تجريم. يبقى لا عقوبه، لا عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا بايه؟ والنص ما كانش جه ادي لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم، لولا هذا الكتاب كنت اخليه ايه؟ اخذكم بعذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إياكم أن تجعلوا ما غنمتموه بدون كد وبدون سعي وبدون كده مال، يعني يبقى نقول لك يلا نخرسكم في أي حاجة، لا برضو اتقوا الله في إيه؟ اتقوا الله في هذا. وكلوا مما غنمتم، دي المنقولات، هناخد فلوس ونشتري بها مش عارف ايه ونشتري بها ايه ونعمل كذا وكذا وكذا وكذا، او فكلوا مما غنمتم حتى ولو كان اسير بشغله او بيخدمني او اي حاجه اكله من اثار جدي ومن اثار جهاد. واتقوا الله ان الله غفور رحيم. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى، فكتب للأسرى بقى أنفسهم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الأسير اللي فدى نفسه ليه؟ خدنا منه الكتاب أو خدنا حريته، اشمعنى الآية؟ قال لك لأن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله لقد كنت أسلمت ولكن القوم أكرهوني، وخافوا ويسلم، هم كانوا بيحترموا أو بيعملوا عادوا علشان خاطر إيه؟ وهم وياهم، يبقى لما يفهم يمكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته التي علمها الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن كان الكلام ده صح

يبقى صيحة به في مكان السيادة ولكنه انتشر من مكان غير السيادة. ليه؟ لأنه لو انتشر من مكة لقالوا قوم ألفوا السيادة على الناس فتعصبوا لواحد منهم يملكون به مش الجزيرة يملكوا به العالم كله. لكن النصر جه من مين؟ جه من المدينة من بعيد خالص. إذن فعلم من هذا أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. فيبقى كان مصنفين ازاي بقى؟ في مهاجرين وفي انصار ادي اثنين، وفي جماعة مؤمنين لم يهاجروا، وفي جماعة مؤمنين لم يهاجروا مع الرسول ولكنهم هاجروا بعد ذلك. يبقى كم طائفة؟ أربعة. الاول اللي ايه؟ مهاجرين اللي استقبلوهم من الانصار، المؤمنين اللي كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله ادي طائفة ثالثة، المؤمنون الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله لكنهم هاجروا بعد ذلك. يبقى اربعة. الصورة بتتعرض ليه؟ للاربع اصنام. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله هذه الطائفه ايه؟ والذين اووا به ونصروا اولئك، يعني الطائفتين دول المهاجرين والانصار اللي استقبلوهم بعضهم اولياء بعض. يبقى كم فرقه مره؟ والذين امنوا ولم يهاجروا لهم فرقه، ما لكم من ولادكم اولياء بعض، انما دول الذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وان استنصروكم حتى يهاجروا ما لكم ايه من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ولكن ان استنصروكم فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ايه والله بما تعملون بصير. يبقى جاب لنا كم طائفة هنا في الآية دي؟ ثلاث طوائف، الذين هاجروا والذين الأنصار الذين استقبلوا والذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا ولكل طائفة. أما المهاجرون والأنصار فهم أولياء بعض. العلماء في أولياء بعض يعني إيه؟ واحد قال لك يرثون بعض، كانوا بيرثوا الأول وبعدين نزلت آية الإرث وقالوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبعضهم قال لك لا، ده الولاية هي النصرة هي المودة هي التعظيم هي التمجيد هي الإكبار، كل دي هي الايه، وهي هيبقى فيها كلام ثاني في الآية اللي بعدين. الأنصار استقبلوهم والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون ايه من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدرهم ايه في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واحنا قلنا ان الايثار بلغ مرتبة لا يتسامى اليها البشر ابدا الا بالايمان. فنحن قلنا ان واحد يبقى له نعمة وله صديق او حبيب يحب برضه يتحفه بنعمته، عندي سيارة كويسة يقدها له يركبها، عندي مطية كويسة يركبها، عندي ايه اقول له تعالى اقول لك في البلد شوية مثلا سب ولا حاجة اديله الا المرأة، فهي النعمة التي يأنف كل انسان ان يشاركه فيها ايه غيره. هيجي كانت عند الأنصار يجي يقول له بص انت للسائل اللي تعجبت منهم انا اطلقها وانت تتزوجها، مش هذا ده مسألة مش ممكن يعمل الا الايمان. وحين يصنعه الايمان يبقى يمنع انف الغير ان يتحرك. الأنصار آووا ونصروا وعصنعوا كذا، والمهاجرين عملوا ايه؟ فقعد يعجز كل ميزة كل واحد يبين احكامه. الذين امنوا تركوا دينهم الذي الفوه ودخلوا في دين الاسلام، مش كده؟ ادي واحد. وبعد ذلك هاجروا تركوا اوطانهم، شوف الترك جاي لكم حاجة، تركوا الدين اللي هو عملية ايه صعبة دي، وتركوا الاوطان والاقارب والاهل والجيران. أو أدى عملوا إيه؟ الذين آمنوا إيه وهاجروا وبعدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بأموالهم طبعا ده تركوا أموالهم في مكة، زروعهم وقصورهم وكل جمالهم وكل حاجة تركوها، وبعد ذلك صاروا برضو أنهم ينفقوا على نفسهم أو ينفقوا على الجهاد. يبقى ضحى بالمال ولا وضحوا بالمال ليه؟ لأنهم ذهبوا فوجدوا قلة من المؤمنين، قلة من المؤمنين بلغت ما بلغت 300 وكذا، وبعد ذلك قبلوا أن يقفوا في حرب مع الكثرة الإشرافية. يبقى بنفسهم ولا لا؟ يبقى آمنوا أدي واحدة وهاجروا أدي الثانية، جاهدوا بأموالهم أدي إيه الثالثة، وأنفسهم أدي إيه أدي الرابعة، وكانوا الأسوة. لأنهم لما سبقوا إلى الإيمان شجعوا الغير إلى أن يؤمن. يبقى لهم من عمل من سن سنة إيه حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، والسابقون الأولون مش كده ولا لا؟ إذن هؤلاء لهم منزلة وذلك حكمهم. والأنصار عملوا الإيثار وعملوا كذا وعملوا كذا، فيبقوا دول الطائفة الإيه التانية. الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. الولاية قلنا النصر المودة التعظيم الإكبار كلها ولاية. اللي بيقول انها ارث لنا وياه كلام هيجي بعدين انها مش الارث. فنقول له تعالى بقى، الذين امنوا تركوا الاديان اللي كانت لهم ولكنهم لم يهاجروا، يبقى ما تركوش الاوطان، يبقى فيهم خصلة تنبح وخصلة تانية مش في صالحهم، ما يجروش لأي ايه سبب. يبقى موقفهم بين ايه بين فلأجل أنهم آمنوا يبقى إيه؟ إن استنصروكم انصروهم. يبقى ده واجب إيه؟ الإيمان. ولكن لأنهم لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. عملوا حاجة وسبوا حاجة، يبقوا ياخدوا حاجة ويسيبوا إيه؟ ويسيبوا حاجة. بقى الطائفة دي آمنت ولم تهاجر. فالإيمان له جلاله وله واجبه وله حق، اللي هو إيه؟ إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وعدم الهجرة نزول شوية، مدام نزول شوية يبقى ملكوش ملهمش ولاية عندكم. قول الله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا تشجيع لهم بأن يهاجروا، تشجيع لهم بأنهم إيه؟ يقول له تقول الولد ما لك مكافأة عندي حتى تجد في دروسك. يبقى معناها ايه؟ يعني جد في دروسك. كلمة حتى ايه؟ حتى يهاجر. ولم يقطع امامهم، لانهم ربما فهم ان الهجرة لم تكن الا في الاسباب الاولى. برضو لو وجدت دلوقتي برضو لكم لا. والذين امنوا ولم يهاجروا، وكلمة هاجروا مأخوذ من الفعل الرباعي هاجر، لكن الاسم من الثلاثي هجرة، الاسم بتاعها اسمها ايه والفعل هاجر ومهاجر، لان هجر غير هاجر. هجر قد يكون عن قلة سيبهم وطفشان، انما هاجر يبقى في تفاعل بين اثنين ألجأوا إلى أن يهاجر. يبقى في عمليتين اثنين اضطهادهم للمسلمين ومش عارف ايه خلاهم هم اللي ايه يهاجر. فلو لم يضطهدوهم وعاشوا بينهم في أمان الإيمان والإسلام ما كانش حصل حاجة أبدا. ولذلك المتنبي لما يقول ايه إذا ترحلت عن قومي وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، مش انت اللي راحل بقى، انا سبت قوم وكانوا يقدروا انهم ما ايه ما سيبهم، يبقى هم اللي رحلوا ولا اللي رحل. يبقى اذا المهاجره كانت ايه؟ لان دول الجاؤوهم الى ان يكون ذلك ايه، انما هجره تبقى من جهه ايه من جهه واحده. لكن اسم الهجره اخذ من الثلاثي ليه؟ فكانه بيقول ان الدار اللي انتم اضطهدتوا فيه كان يصح انكم ايه تهجروها. والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لأنه حتى يهاجروا. لكنهم لما آمنوا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن عليكم النصر مشروط بشرط آخر، ايه الشرط الاخر؟ الا على قوم بينكم وبينهم ايه؟ ميثاق. تبقوا تحتفظوا الميثاق لان نقض العهود الميثاقيه لسه ما كانش جاء اوانه. والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. يبقى العالم هينقسم ايه؟ ما عملش اللي هاجر ولا الانصار واللي امن ولم يهاجر، جعلهم كلهم في الايه؟ في مرتبه الايمان. يبقى الايمان مهاجر، ايمان انصار، ايمان لم يهاجر، كله لازم يكونوا اولياء بعض. اولياء بعض يعني ايه؟ نصراء، اوداء، احباء، يحاولوا انهم يتجمعوا مع بعض ويأتلفوا. ليه؟ ام قال لك شوف بقى التعليل. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. يبقى المؤمنين اولياء من بعض، والذين كفروا اولياء بعض، يعني معسكرات متميزه. الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. يعني ما كانش المؤمنين ينحازوا كده ويكونوا جماعه ويعيشوا في كذب بعض وفي خلق بعض وفي ايمان بعض، يبقى فيه فتنه وفساد. ليه؟ مظهر الفتنه ايه؟ ام قال لك لان المؤمنين ان لم يتجمعوا، ما كانوش يتجمعوا، هيذوبوا مع الكافرين، ولما يذوبوا مع الكافرين هيبقى فيه ذبذبه في ايجاد التوازن الايماني، لان الفتيان والاطفال اللي هينشأوا برضه في ناس ايه؟ مع ناس كفره وناس مؤمنين، يقوم الايه؟ ياخدوا من ده وياخدوا ايه؟ ويخدم. واذا لم يتجمعوا يمكن مثلا المسلمين يضعفوا ويتبعوا الايه؟ الكافرين. لكن ان انعزلوا يبقى عملنا ايه؟ حجر ايماني. تعرف الحجر الصحي؟ اهو ده الحجر الايه؟ الحجر الايماني. وايضا فانهم اذا لم يكونوا مجتمعين تجتلئ عليهم خصومهم، لانهم كله هنا وكله هنا وكله هنا وكله هنا وهنا، يبقى الخصوم يعملوا ايه؟ يبقى المهابه تجي في ايه؟ الفرد من جمع يعصب. وايضا فلانهم اذا اجتمعوا وكانوا اقوياء من الممكن ان ينساحوا بالايمان في الارض، فتزداد رقعه الايمان. وهذا ما حدث، ننقصها من اطرافها. كل يوم ناخد ايه؟ كل يوم ناخد ايه؟ حتى لو انتصرنا، لو انتصر الامم وكويس وبعض اولياء، ما تجيش ايه؟ ما تجيش دي. يبقى الفساد الكبير هينشا من ايه؟ ينشا من اختلاطهم الفئات المتجمعه دي مع الكافرين. هم ليسوا جماعه تهاب فيجترأوا عليهم، لا يكونون اسوه للغير بان يدخلوا في هذا الدين كلما اتسعت رقعه الايه؟ رقعه الايمان. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كلمة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ده هل هذا توجيه من الله ولا إخبار بالواقع؟ المؤمنين أولياء بعض ده كلام من الله، يعني كونوا أولياء بعض. طب لما يقولوا والكافرين أولياء بعض ده توجيه من الله؟ هم بيسمعوا هم عارفين الله ولا بيسمعوا كلام الله؟ يبقى إذا فيه آية كونية بتحدد الواقع وآية تشريعية. فلما يجي المؤمنين يبقوا أولياء بعض يبقى تشريع، احرصوا عليها دي. ولكن لما يقولوا الكفار أولياء بعض ده مرسلة كونية، هو الواقع كده. لا، والواقع بإيه؟ بمفارقات عجيبة. ليه؟ لأن الإسلام طرأ على أهل أصنام في قريش ويهود في المدينة، والأوس والخزرج زي كفار قريش. أوس والخزرج بينهم وبين بعض ما كان، الإسلام راح جمعهم. يبقى إذا إيه؟ المؤمنون بعضهم أولياء إيه؟ بعض. الجماعة بقى الكافرين، عشان تعرف إن دي آية كونية، كانوا من أهل الأصنام اللي هو كفار مكة والأوس والخزرج، بينهم وما بين اليهود الإيه؟ في العداء. وكان تملي مع العداء ده بس ما يحصلش بيه حرب، لان جماعه الاوس والخزرج كانوا بيحتاجوا المال اليهود والعلم اليهود ولاشياء اليهود، انما بينهم بين بعض العداء العقدي العداء الديني، وان كان بينهم التعايش الحياتي.

رزقا مقسوما ضبطه الله عليه، كما تضبط انت المنبه على الساعة اللي انت ما بتجيش ساعة الساعة وتضرب انت الجرس، لا هو من نفسه يضرب الايه تزالك الرزق مقسوم محطوط كده وهو يعرف عنوانك وتم ايه رايحه. ولذلك تعبر انت مثلا تأكل الاكل وتلتج به وبعد ذلك نفسك تجيلك كده فتقولت ايه تخرجها بره اللي احنا بنسميه استفراغ، تخرجها بره تقوم تلاقي طير ياخد منها نقره ونمله خدت منها نقره وحاجه الله اللقمه اللي دخلت بقى شفت موزعها ازاي؟ مين اللي وزعها التوزيع ده؟ ازاي؟ تجلس كتابونه في الصحراء تنزل شويه ميه تلتفت تلاقي شجره كانت عايزه شويه ميه خدت منها حاجتها رزق لها، وبعدين النمل جه والحشرات يشربوا الله ازاي يا معقول النظام ده ازاي؟ طب وليه بلاش اللقمه الدم الدم خلاص اللي بقى طعام وهضم ومسل وبقى خلاص، وبعدين تلتفت تلاقيك انجرحت جرح نزل منك شويه دم ثم فضوفك انما مش رزقك راح الرزق واحد ثاني ازاي تقسيم الرزق ده؟ قال لك هو الرزق ربنا ضبطه بحيث يعلمه المرزوق استنى رايح له كده لوحده. ولذلك اذا قرات القران بامعان وجدت ذلك عجيبا فيه في قوله تؤتي اكلها تؤتي فآتت اكلها الله ياتيها رزقها، يبقى الرزق هو اللي بيجي ولا انت اللي بتروح؟ الرزق اللي بيجي. فاذا كنا في الدنيا نرزق بعض الرزق باسبابنا العمل فالرزق الكريم في الاخره ياتي بنا بلا عمل، كما يعطي الرجل الكريم الشيء بلا ايه بلا مقابل. والذين امنوا من بعد الايه ما نزل بقى وهاجروا وجاهدوا معكم، يعني في مقام السنت ايه يبقى هم المؤمنون حقا ولهم ايه مغفرة ولهم رزق ايه كريم. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، نحن نعلم ان بعد الهجرة اخى النبي بين المهاجرين والانصار وصار الواحد يرث الاخر، فلما استقر الامر جه بعدين قال لا احنا عايزين نعدل الميزان بقى، دي كانت فرصة لتشريع استثنائي ولكن اولو الارحام اولى، فلغى هذا التوارث بين المهاجرين ومين واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. في كتاب الله في كتاب الله اللي هو القرآن، وكتاب الله حدد المواريث ولا لا فيوصيكم الله الى ايه الى اخره. ان الله بكل شيء عليم، فحين قرر التوارث بين المهاجرين والانصار ذلك ظرف جعله الله تعويضا للمهاجرين وتكريمة وايثارا من الانصار، ولكن الامر حين استقر وعرف كل واحد ما اتاه في الرزق يبقى اولو الارحام اولى ايه اولى له. في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم، وما دام عليم بكل شيء يبقى يقنن التقنين المناسب في الوقت المناسب ويلغي التقنين المناسب في الوقت المناسب.